إذن الوحيد الحديث مسلم إن أبدو أباك في النار ولا شك أن أبدو أباك في النار الذي تقول لا شك فيه فيه كل الشك، أي قولك أن والد الرسول من أهل فترة وما بله هذا غير صحيح. من أين لنا أنه من أهل فترة؟ لا لا نفهم مثل خالد، يعني نحن في نبي جملة لكن لأن رسالة رسالة نعم عنده رسالة هذا خطأ شائع أنه المشركون الذين كانوا قبل الرسول عليه السلام هم أهل فترة ورد هذول بلغتهم دعوة إسماعيل وأن طواف البيت نجدوا لقد كانوا يطوفون بعهد الرسول قبل النبوة بعد النبوة نعم يعني معناه التدريب لقد إما الشخص وإما دعوة الشخص ولذلك قلت لك وأنا أنكد بما أقول يعني مثل حكايتنا فنحن لا أجهنا ربي لكن ما أجبنا دعوته خلاص وقيمة الحج علينا أهل أوروبا تقول ما جاءتهم الدعوة إيه؟ إذا ما جاءتهم الدعوة فهذا هو مطرة لكن ما نستطيع أن نقول نحن اليوم جاءتهم أو ما جاءتهم فرب عز وجل يعرف بلا شك في بعض المستشرقين من هؤلاء الكفار قطعا بلغتهم الدعوة ربما بعض البلاد وبعض القرى أيضا بلغتهم الدعوة لكن نحن لا نطلق هذا لبلغتهم أو ما بلغتهم لأنه القبيل مثل أننا من كثير من ضلوا شو سيدي نحن الله في الهدم الشرعي من بلغت الدعوة فقد قيمت عليه الحجة من لم تبلغ الدعوة فور له الفترة الآن الذين كانوا قبل بعثة الرسول عليه السلام ومنهم أبواه كان المفروض أن نقول كما نقول عن أهل أوروبا لا نقول بلغتهم الدعوة ولا ما بلغتهم الدعوة لكن نحن وجدنا أحاديث تنبئنا بأن الذين كانوا ماتوا قبل بعثة الرسول عليه السلام أو من أهل النار فاستدلنا لذلك على أنهم ليسوا أهل فترة لأنه لو كانوا أهل فترة ما كانوا أهل النار من ذلك مثلا أن الرسول عليه السلام مر يوما وهو على بغلته فشمست به بغرة فإذا به يرى قبرين فسأل عنهما فقالوا له إنهما ماتا في الجاهلية مع ذلك فهما يعذبان فنثرت شمسة البغلة لأنها سمعت عذاب المقبورين وبالمناسبة قال عليه الصلاة والسلام لولا أن تدافنوا وفي رواية لولا أن لا تدافنوا لأسمعتكم ما سمعت من عذاب القبر ولذا يدل على ذلك ما يتعلق بنفس السؤال فقد قال عليه الصلاة والسلام إني استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأغيني واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذنني ذلك لأن الله يقول وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله فبرأ منه فالاستغفار من الشركين لا يجوز إلا إذا كان لا يظن أنه من الشركين الرسول خلاص استأذن ربه أن يستغفر لأمه إني استأذنت ربي في أن أستغفر في أن أزور قبر أمي فأذن لي وإني استأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي إذا هذا دليل على أنها ليست من أهل المغفرة وفيما يتعلق بأبيه كالحديث الذي سألت عنه فإذا هو دليل إذا بلغت الدعوة مجرد كل إنسان من أهل النار محكوما به ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى دليل أنه بلغته الدعوة فلم يشرك بها. ما هو مسألة الأحوال الإسلامية؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مش كافرا يكفرهم ويبلغهم الكفر بلغهم إذاعة الحق لا بعرفوا جهاز شو معنى يسأل ما كنا معذبين كيف أنت فهم الآية أنت شو معنى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا شو معنى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا انت ايش الجاوب بس انا بدك تعلق في جلستك وانا سؤال واحد بسألك إلها في الدون عشرات ما بجاوبني عليه شو معنى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اذا تعرف شو معنى كره ما تعرف شو معنى اسأل عنه هي وجود الخيارات العقلية مو بتعلم هذا النقاش اخوك يعني وجود وجود الدين ممكن وجوده؟ نعم مو موجودين هنون على العالم هاد بلغتهم الدعوة ترشان هنون بلغتهم الدعوة ليش فقال؟ فقال لأنه ما بيعرف هذا كفر لكان جائز أن أبعث الرسل وأنزل الكتب لكان الطبيعي حسب ما بدي يتصور أو يوقع ما في حاجة من الإنسان على الكتب نعم على إلا لو كان الطبيعي ما بدون ما في حاجة من الإنسان الرسل وأنزل الكتب شبيه ما بين العقل كافي فكل إنسان يا عاقل يا مجنون مجنون يكلف شيء عملت على سؤال المجنون يتكلم فيه ليه؟ بس العقل لحاله يفهم ان الحرام والحلال بدون ما الله يقول هذا حرام هذا حلال ما الله يقول